بربك يا عمي. حياك الله. ايوة هو السيد الاغذى من قتل هاشم. انا عليه صلاة الله ثم سلامه. انا يا قلبي يا كنبتي ولا نسيت وديها. انا قوم زمزي مالكة نجل الخلي يا جيها. اين الرجال اللي يتلهم اهلال وبلاعه. انا راء جمال النبي بي الليل وبلاعه. سيدنا النبي قال سيدنا النبي قال. أنا عاشق ذو الفضل واصحبه العلماء. أنا لعل يوم اللقاء اهل الحسب والنسب والرب علمه. انا وين اقبل زيادي والله اصير وياه. انا واشلهم الانعال واخدم رطاياه. انا واشلهم الابناء من الوقت وضياه. اهل اجلي علي طريق هذا الليل وياه. ايوه حلوه يا ذاك الحلوه لكن شرطي يا دروه. هيا اللي عماك الشاري يا اهلي عنك ابو حارس بدر والباب الخلوه. يا اهلي عنك نقشه بندي بدر والباب الخلوه. يا اهلي عنك ابو معواب بدر والباب الخلوه. يا اهلي عنك ابو حيدر بدر يلي عماك الشيخ سعيد بدر والدام الخلوه. يلي عماك الشيخ النايب بدر والدام الخلوه. يلي عماك الحواري بدر والدام الخلوه. ايوه يلي عماك ابن الريف بدر والدام. فتاخذ اهديهم من النار يا ولد من حاير ظلام. انا تبعت الكاس والنوم كم دور على حلال. انا وعمل للرادي اليوم وامسك برعي عزيزه. انا من خوف الرادي يدمين تبقى وقعي تربيله. الى اعمل كيف واسوي كيف بس نفسي غلبانه. ابى ارجعها ولا قبل الجوع في الاول ولا في الثاني. ربي من ذا الزمان سلم رجال الدين يا رب من ذا الزمان سلم رجال الدين الغش دخل القلوب والرجوع من مضنين والناس ربيت على الأطباء يا آل البيت فوتوني عليل عالمين يا مدح الكبر هو الكبر علمين يا ما قتل الناس كان هدنا وعلمين ربنا قبل آدم كان يخاطب من جات وتخاطب صفات انا بمدح اللي قميص للفقر قدعه لبس العباية النبي ورا المنبر قوام قدعه كان كفر وظلام ظهر سجن نادى النبي وقال تعالى يا علي مره نادى النبي وقال تعالى يا علي مره ما ليالي وهدت عن النبي مره جمع لزور النبي لو صلى مره هرب لي مره الحجر الكافر لمس الورد يألمها فتبكي إذا انهفى جسمها بعض النسيم شكا. عجبت في رمضان من مصحرة بدعة الحسن لا أنها ابتدأت جاءت تصحرني ليلا فقلت لها بدعة الحسن لا أنها ابتدأت جاءت تصحرني ليلا فقلت لها كيف السحور وغاز الشمس قطنا كيف السحور وغاز الشمس فطلعت قالت قم من منامك يا غفلان وانتبه هذا جمالي وهذا الشمس ما طلعت رمضان غلق لك نورت الدنيا بجمالها رمضان غلق لك نورت الدنيا بجمالها ما شفتش امثالك كل كرم يا شهر الصيام ما تنهلنا لك نورت الدنيا بجمالك قلت رمضان غلق لك نورت الدنيا بجمالك في الدنيا ما شفتش امثالك كل كرم يا شهر الصيام نورت الدنيا بجمالك هلت يا وطن اللي لك نورت الدنيا بجمالك انا ما دي في الدنيا دي الا ما دي حيف لغادي انا ما دي في الدنيا دي مديحي في الأغادي أنا مني في الدنيا دي إلا يحي في الأغادي ترك بلادي وأولادي بقول مدد يا رسول الله في الأغادي ترك بلادي وأولادي بقول مدد يا رسول الله وقف زلل أنا على بابه يا معشق في النبي دابه من مدحين وأحبابه كلك كرم يا رسول الله رسول الله وقف زلل انا على بابه يا معش عشق في النبي دابه وقف زليلان على بابه يا ما عشق في النبي دابه من مدحين واحبابه كلك يا رب يا رسول الله خدمي الله بجوار النبي وحرام تمحى ذنوبه من اكل الربا وحرام جمع نزور النبي نشوف البيت وشكا السلام ويجيبك بالسلام يا رب. يا ابو هواري يا ريح المدينة حزر مقام نبينا وتقول له يشفع فينا وسلم لي على النبي يا رب وقتي الله يا رجال الله ايوة بحق الله يا رجال الله ايوة اعينونا وبعون الله رنوة بيقين ايوه عشق الرسول وش الجنة وهي غالي انت على مالي مدح النبي غالي انت دايما على بالي مدح النبي غالي انت دايما على بالي يا نور عيني يا هواري انت الحسين يا رسول الله يا رسول الله مدد مدد مدد الله الله مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدنا النبي هادي المدد حب النبي هو علينا النبي نور زاد لينا النبي هو عادة انا بحب النبي بزيادة نورت المجال يا حمادة جد الكرام يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدنا النبي هاتي المدد إلى رحال إلى النبي إلى رحال Oh, محمد الحب يلعب في الارواح خلى الدمع العين يجري اللي حب النبي يرتاح انا اللي تهت وتحفكري محمد انت اخوانك الله يبارك فيكم جميعا.